بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما، أي محصورا فيه، نحو إنما زيد قائم. ننبه هنا عند قوله أو قصد استعماله منحصرا، قال بالفتح سيكون منحصرا ويروى بالكسر. أي منحصرا فيه أو منحصرا مبتدأه فيه، فإن المنحصر هنا هو المبتدأ للخبر، والحصر هنا بإنما. فمعنى إنما زيد قائم، ما زيد إلا قائم، يكون الحصر بإلا معنى أو لفظا، لأن المحصور يكون مؤخرا في إنما، وبعد إلا يكون على إثرها مباشرة. قال نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، ولولا التمثيل بالآية وما محمد إلا رسول. قال وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين. قال لئلا ينعكس المعنى فيفيد حصر صفة القيام في زيد الموصوف وانتفاءه عن غيره، مع أن المراد حصره في صفة القيام، أي ليس له صفة غيره، يعني إنما زيد قائم حصرت زيد في القيام. ولم تحصر القيام في زيد، أنه لم يقم أحد إلا زيد، غيره قائم، إنما حصرت حال زيد في القيام، أي أنه ليس بقاعد. كما تقول إنما زيد تاجر، هل حصرت التجارة في زيد؟ لكن حصرت زيد في التجارة، أي ليس له مهنة إلا التجارة. ما زيد إلا تاجر مثلها. فهنا قال فلا يجوز تقديم قائم، وكالمثال الذي ذكر، فلا يجوز تقديم تاجر تقول ما تاجر إلا زيد، إنما تاجر زيد. قال لئلا ينعكس المعنى فيفيد حصر صفة القيام في زيد الموصوف وانتفاءه عن غيره، مع أن المراد حصره في صفة القيام، أي ليس له صفة غيره. وأما كون غيره قائما أو لا فشيء آخر. قال فلا يستقدم قائم على زيد، لماذا؟ عكس المعنى، أنت تريد أن تحصر زيد في القيام، هذا هو حاله أنه قائم الآن، ولم ترد أنه لا يوجد في العالم قائم إلا زيد. فهنا إذن حتى لا ينعكس المعنى يجب تأخير الخبر، يجب تأخير الخبر. لو قلت إنما قائم زيد كيف سيصير المعنى؟ يعني لم يقم أحد في العالم إلا زيد، وهذا بعيد كل البعد. قال وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا، وأظن يجعلها ضرورة، كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. هذا بيت جيد. الأصل وهل المعول إلا عليك، فقدم الخبر وهل إلا عليك المعول، فهنا قدم ماذا؟ الخبر. قال فقدم الخبر أي وهو عليك، الجر والمجرور. وهل إلا المعول، وهل المعول إلا عليك، فيكون المعول هو المبتدأ وعليك جار مجرور متعلق محذوف خبر، فقدمه في البيت وهل إلا عليك المعول، صار المعول المبتدأ هنا مؤخر. هذا شاذ، وبعضهم قال ضرورة. قال قوله فقدم الخبر أي وهو عليك، ولا يجوز كون المعول فاعلا بالظرف، فاعل بالظرف. هنا قاعدة مذكورة في موصل الطلاب وفي المغني، أن الجار والمجرور والظرف إذا اعتمد على استفهام أو نفي يعمل عمل الفعل. فلو قلت ما في الدار أحد، هذا يحتمل وجهين. ما في الدار أحد يحتمل أن أحد فاعل للجر والمجرور المعتمد، ويحتمل أنه خبر، أنه مبتدأ مؤخر. لكن هذا إذا اعتمد الظرف والجار والمجرور. قال هنا ولا يجوز كون المعول فاعلا بالظرف، كما لا يجوز هل إلا قام زيد، إذ الظرف العامل كالفعل، ولأن إلا تمنع اعتماده على الاستفهام، يعني لا يصلح أن يكون فاعلا، لأن إلا هنا تمنع اعتماد الجار والمجرور على الاستفهام، وهل إلا عليك المعول، لا يصلح أن يكون المعول هنا فاعلا. لماذا؟ لوجود إلا فاصلة بين الاستفهام وبين الجار والمجرور. إذن فيحكم عليه بأنه مبتدأ مؤخر. واضح الشاهد؟ ما هو الشاهد الآن؟ فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى. هل في الشطر الأول شاهد؟ هل إلا بك النصر، هكذا، وهل يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. ما هو الشاهد من البيت؟ هنا قدم الخبر مع أنه محصور، يعني إلا عليك، إلا عليك، فهو محصور، لكن هنا شذوذ أي محصور فيك. قال الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ، أن يكون خبرا للمبتدأ أو لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم، فهنا يجب تأخير الخبر لأن المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء، وإذا دخلت لام الابتداء على المبتدأ يجب تقديمه لأنها تعتبر مما لها الصدارة. ولهذا اختلفوا في اللام التي تسمى المزحلقة في باب إن، هل تسمى لاما مزحلقة أم لا تزال تسمى لام الابتداء، لأنها يعني قد سحلقت عن مكانها، حولت عن مكانها. فوجود اللام يمنع من تقديم الخبر على المبتدأ. قال وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام. فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها سطر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينال العلاء ويكرم الأخوال. يكون بالضم ويكرم خالي لأنت ومن جرير خاله ينال العلاء ويكرم الأخوال. قال فلا أنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم، لكنه شاذ هنا. قال هنا والعلاء بالفتح والمد كما هنا العلو وبالضم، والقصر جمع عليا أو عليا، يعني إذن لها لغتان العلاء والعلو، العلو والعلاء جمع عليا. قال الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، فمن مبتدا ولي خبر جار مجرور متعلق ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقل لي من منجدا. هنا اختصر هذا اختصار شديد في هذا الموضع الخامس التي من المواضع التي يجب فيها تأخر الخبر. قال قوله له صدر الكلام إما بنفسه، يعني يكون مما له صدر الكلام بنفسه، يكون في مقدمة الكلام في صدر الكلام بنفسه، كاسم الشرط، أي اسم من أسماء الشرط، والاستفهام، وما التعجبية، وكم الخبرية. كما الخبرية ليست الاستفهامية، حيث تقول كم مال أنفقت، وكم كتاب اشتريت. فكم هنا مبتدأ. كم الخبرية. قال أو بغيره، إذن يكون له صدر الكلام إما بنفسه كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وما التعجبية مثل ما أحسن زيدا، ما إعراب ما هنا مبتدأ، مبتدأ لأن لها صدر الكلام. وكما الخبرية، قال أو بغيره، أيضا يكون له صدر الكلام بغيره. قال كالمضاف لما ذكر، يعني مضاف لاسم الشرط، ومضاف لاسم الاستفهام، ومضاف لما التعجبية. هل يصلح هذا؟ يكون مضاف لكم الخبرية. نعم. قال أو بغيره كالمضاف لما ذكر كغلام من عندك، وغلام من يقم أضربه، ومال كم رجل عندك فإنه يكتسب منها الشرط ونحوه. ويكون الشرط والجواب حينئذ للمضاف لا، ويكون الشرط والجواب حينئذ للمضاف لا لمن، لأنها خلعته عليه، يعني خلعت الشرط والجواب، يعني الآن غلام من عندك، هذه الاستفهام، غلام من يقم أضربه، فكأن فعل الشرط يقم وأضربه جوابا للغلام. خلعته عليه كما قاله النصر الطبلاوي. قال تنبيه، هذه بعض الإضافات، ذكر المصنف مما يجب فيه تأخير الخبر خمس مسائل، ومثلها، يعني بقيت مسائل يجب فيها تأخير الخبر، ومثلها الخبر المقرون بالفاء، الخبر المقرون بالفاء، مثل ما نك الذي، الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، أين المبتدأ وأين الخبر؟ الذي يأتيني فله درهم. قال مما يجب في تأخير الخبر، ومثله الخبر المقرون بالفاء، الذي يأتيني فله درهم. الذي مبتدأ. ها. جملة عند فله خبر. له أجر مجرور بعد الفاء. الخبر المقرون بالفاء. إذن له درهم، هذا هو الخبر، هذا هو الخبر، إذن هذا يجب تأخيره. لماذا؟ قال لشبهه بجواب الشرط. هنا الاسم الموصول أشبه اسم الشرط، في ماذا أشبهه؟ في العموم، في العموم، وأيضا للاستقبال وترتب ما بعده عليه، وأيضا الإبهام. ما معنى الإبهام؟ الأسماء الموصولة يقال لها المبهمات. إذا قيل باب المبهمات، ماذا يعنون بالمبهمات؟ أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، لأنها تطلق على غير معين. وكذلك فأشبه اسم الشرط، إذا قال لشبهه بجواب الشرط، وجواب الشرط يتقدم على الشرط أو يتأخر؟ تقول من يزرني أكرمه، أي جواب الشرط؟ أكرمه. فجواب الشرط لابد أن يتأخر، يجب أن يتأخر. الذي يأتيني فله درهم، إذا اقترن الخبر، اقترن الخبر بالفاء فيجب أن يتأخر. لماذا يجب أن يتأخر؟ لشبه، لشبه الخبر بجواب الشرط. من يجتهد ينجح، أين جواب الشرط؟ ينجح، يكون في الأخير. طيب أين الشبه؟ أين وجه الشبه؟ قالوا الاسم الموصول أشبه اسم الشرط، أشبه أداة الشرط. في ماذا؟ أنه مبهم وأنه يدل على العموم، هو من ألفاظ العموم أو لا؟ اسم الشرط من ألفاظ العموم، أسماء الموصولة من ألفاظ العموم، أيضا يدل على الاستقبال. من يجتهد ينجح في المستقبل. الذي يأتيني فله درهم أيضا في المستقبل. فلهذا إذا اقترنت الفاء بالخبر وجب تأخيره. مع الفاء يكون وعدا، مع الفاء يكون وعدا، فيلزم الوفاء بالوعد. من يجيب على هذا السؤال فله ألف، لابد من ألف. الذي يأتيني له درهم يحتمل الوعد ويحتمل الإخبار، أي يملك درهم، يملك درهم. لو قلت من يجيب على هذا السؤال له ألف لا يلزمه. لو قلت خلاص الله يعينك، قال في بالوعد يا أستاذ، ما يلزم إذا لم يفهم هذه القواعد. كان الشيخ رحمه الله يستخدم هذا مع بعض طلابه لكي يمازحهم. من يجيب على هذا السؤال له دينار، كل من يجيب فرح بالدينار، يقول ليس لك شيء، يظن أنه وعد. لكن مع الفاء يلزم، بدون فاء لا يلزم، لأنه محتمل الوعد ومحتمل الإخبار، أنك تخبر أن له درهم، أنت هو يملك ما هو درهم. قال ومن المسائل أيضا اقتران الخبر بالباء الزائدة، إذا اقترن الخبر بالباء الزائدة. ما زيد بقائم، ما زيد بقائم، وما الله بغافل. فزيد هنا مبتدأ، والباء حرف جر زائد، وقائم خبر. فالاقتران الخبر بالباء الزائدة في مثل هذا المثال ما زيد بقائم يجب تأخيره. أو كان الخبر فعل طلب، نحو زيد اضربه، زيد اضربه، ما عرف زيد اضربه المبتدا، اضربه خبر. والمخبر به عن مذ ومنذ، نحو ما رأيته مذ أو منذ يومان. فيكون مذ ومنذ مبتدأ ويومان خبر. قال إذا جعل مبتدأين لتعريف، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب المضاف، الكلام على المضاف، الكلام على مذ ومنذ وغيرها من التي تلزم الإضافة. قال إذا جعل مبتدأين لتعريفهما معنى، إذ المعنى أمد انقطاع الرؤية يومان. قال فقول ياسين لنا نكرة لا تحتاج لمسوغ، ويمذ ومنذ مراد أنهما نكرة لفظا، يعني يقول كل نكرة لا بد لها من مسوغ، كل نكرة إذا ابتدأنا بها لا بد لها من مسوغ إلا مذ ومنذ. قال هنا مراد ياسين أي في اللفظ، أما في المعنى فهما معرفتان معنى مذ ومنذ، لأن معناهما معرفة ولفظهما نكرة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر. إذن هذا قسم ثالث، تقدم قسمان، ما هما؟ الجواز وجوب تقديم الخبر. فذكر أنه يجب في أربعة مواضع: الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر كما تقدم في باب المسوغات، والخبر ظرف أو جار ومجرور. نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا. فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، يجب تقديم الخبر إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا والمبتدأ نكرة. في الدار رجل، وعندك رجل. إذن المبتدأ نكرة لا مسوغ له، ليس هناك مسوغ. وسينبه الآن النكرة إذا وجد لها مسوغ غير تقدم الخبر فيجوز، فليس للنكرة هذا المبتدأ ليس له مسوغ إلا تقدم الخبر. وهنا جعلوا تقدم الخبر واجبا، لأن المبتدأ لو قدم وهو نكرة فهنا قاعدة أن الجمل بعد النكرة صفات الجمل، لأن الظرف شبه جملة وفي معنى الجملة والجار والمجرور، فالجمل بعد النكرة صفات، والنكرة تطلب الصفة طلبا حديثا، تطلب الصفة طلبا حديثا، فسيحصل لبس بتقديم المبتدأ. هل هذا خبر أم صفة؟ لبس. لإزالة هذا اللبس يقدمان الجار والمجرور والظرف، فإذا قدم لا يحتمل إلا الخبر. قال فلا تقل رجل عندك ولا امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. هنا استدراك عليه، قال الإسقاطي بل أجازه الجزولي والواحدي، بل الكوفيون قاطبة، يعني منهم من يجيز. المهم إذا أفاد عندهم، إذا أفاد تتقدم النكرة وليس لها مسوغ وأفادت جاز، لكن على المشهور. قال وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران، يعني مسوغ غير تقدم الخبر جاز الأمر. نحو رجل ظريف عندي، رجل مبتدأ وظريف صفة، وعندي ظرف متعلق هذا خبر، وعندي رجل ظريف يجوز هذا وهذا، لأن المبتدأ النكرة وجد له مسوغ. قال الثاني، الموضع الثاني ما يجب فيه تقدم الخبر، أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ مؤخر، والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، لأن الخبر الجار والمجرور المتعلقان بالمحذوف، وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لو قيل صاحبها في الدار سيكون صاحب هو المبتدأ، وسيعود الضمير من المبتدأ على الخبر، والخبر سيكون مؤخرا في اللفظ وهو مؤخر أيضا في الرتبة، ثبته التأخير في الأصل. إذن هنا يجب تقديم الخبر في الدار صاحبها. قال وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، يعني ليست بصحيحة لأن هذا الإطلاق يوهم خلاف الظاهر، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر. في الدار صاحبها، الها يعود على من؟ على الدار، هل يعود على الجار والمجرور؟ إذن إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر أو على جزء في الخبر قال لا على الخبر، فينبغي إنه عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، التقدير كذا إذا عاد على ملابسه، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. ومثل قولك في الدار صاحبها على قولهم على التمرة مثلها زبدة، عندك يا خبر مقدم مثلها مثل مبتدا مؤخر مقال في ضم الظاهر على اخره مضاف ولا مضاف اليه، ومبتدا مؤخر مثلها على التمرة مثلها زبدة ولا زبدة تمييز. تمييز. قال وقوله الشهد آخر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. الشهد عندك يا أمر ما الشهد أين أين الشاهد؟ قدرة نحن في الحالة الثانية ولكن ملء عين حبيبها الشاهد الخبر وهو ملء عين وحبيبها هذا مؤخر. لماذا وجب هنا تقديم الخبر؟ عندك يا أمر على شيء على شيء في الخبر. قال فحبيبها مبتدأ مؤخر ومن عين خبر مقدم ولا يستأخره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر. فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير في عائد على متأخر لفظا ورتبة. ولم يجري خلاف فيما أعلم يعني هنا جرى الخلاف في مثل هذا ضرب غلامه زيدا والضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة إذا كان الغلام هو الذي ضرب زيدا. ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار. فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر فليتأمل. والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها. فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. إذن يقول هنا طيب اختلفوا في ضرب غلامه زيدا يعني لأن الضمير هنا عاد من الفاعل إلى المفعول فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يعني لماذا اختلفوا هنا في الجواز وعدم الجواز؟ اختلفوا ولم يختلفوا في صاحبها في الدار. يعني أي شيء لم يختلفوا؟ يعني في ضرب غلامه زيدا من اشترك في العامل في ضرب. لا هنا يعني أين المقصود هنا؟ لأنه قال خلاف هنا لا خلاف. ما المقصود ب ولم يجري خلاف؟ أيش لم يجري خلاف؟ في عود الضمير لصاحبها لأنه متأخر. أين الخلاف؟ في جواز تقدم جواز يعني هناك من أجاز مثل ضرب غلامه زيدا وسيأتي هذا سيأتي في باب الفاعل وخاف رب وخاف زان نوره الشجر وشذ خاف ربه عمر هذا سيأتي لكن في صاحبها في الدار ممنوع ما أحد أجاز ذلك. يقول فما الفرق؟ قال وهو ظاهر فليتأمل. قال والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا. يعني الآن غلامه ما هي عامله؟ ضرب وزيدا ضرب. إذن اشترك فيه، اشترك في العامل. يعني لماذا أجازوا فيه ضرب غلامه زيدا؟ لأن الآن الفاعل الذي غلامه اتصل بضمير وهو معمول لضرب، وزيدا معمول. إذن اشترك في ماذا؟ في العامل، اشترك في العامل. قال وما اتصل بضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلام زيد، بخلاف مسألة في الدار صاحبه، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. من يفصل هذا؟ عندك يا عبد الرحمن. ها؟ في الدارية هنا خبر جرم المتعلق المحذوف. الخبر؟ نعم. يقول هنا عامل متحد وهناك عامل مختلف. ضرب غلامه زيدا. طيب هذا فاعل، هذا مفعول. طيب هنا ايش؟ عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. في المسألة التي نحن فيها صاحبها، هذا مبتدأ وهذا خبر. هذا المثال منهم من أجاز منهم كانوا يجوز، مع أن الضمير هنا عاد على، أما هنا لا يوجد خلاف بين أهل العلم، يقول مع أن الضمير يعود على متأخر، فما الفرق؟ قال الفرق هنا في ما اتصل هنا به الضمير فلأن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل. إذن الفاعل والمفعول اشترك في العامل وهو ضرب. ما الذي رفع غلام؟ ضرب. ونصب؟ ضرب. الفعل المتعدي يرفع الفاعل وينصب المفعول. هنا ماذا قال؟ قال بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير، هنا العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير، هذا طيب هذا اتصل به الضمير، اتصل، انتظر يا عبد، اتصل به الضمير، هنا عاد عليه الضمير كذلك، هنا اتصل به الضمير وهنا عاد عليه الضمير. يقول هنا ما اتصل به الضمير وعاد عليه الضمير عاملهما واحد. طيب هنا ما اتصل به الضمير وعاد عليه الضمير عاملهما مختلف. تقدم معنا في الكلام على المبتدأ أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. إذن المبتدأ عامله معنوي، والخبر مرفوع بالمبتدأ، عامله لفظي. إذا اختلف العامل فيقول هنا اختلف العامل فمنعوا، واتحد العامل فأجاز، يعني لمن أجاز. يقول إذن هذا هو